الحمد لله الذي أحاط ملكه بسياج القدرة والقهر وتعددت أبسطة رحمته فكان منها البر والجو والبحر وسسربلت في مكنون غيبه أسرار إيجاده للحصى والدر وتلونت أطياف رحمانيته بخلقه فكان النفع والضر ومكن التمييز في إدراك الكائنات معاشها بالحلو والمر توجهت قلوبنا إليه بالشكر واللسان بالحمد أقر توجهت قلوبنا إليه بالشكر واللسان بالحمد أقر ورفعنا الأكف إليه ضراعة أن يرزقنا حين البلاء الصبر ونشهد أن لا إله إلا الله المنزه عن خواطر العقل وأوهام الفكر المتفضل بإعلامنا أن من جملة أسمائه البر المسبغ نعماءه على خلقه سواء ما خفي منها وما ظهر الممتن على عباده بالدلالة على سبيل الخير وسبل الضرر الباسط كف رحمته للمستغفرين بالسحر بشر المتقين بجنات ونهر بشر المتقين بجنات ونهر ومقعد صدق عند مليك مقتدر وحذر الكافرين من عذاب نار ترمي بشرر وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير البشر تفضل الله عليه فأجرى على لسانه بيان ما نهى وأمر وجعل طاعته واتباع نهجه سبيلًا إلى جنة ذات أنهار وثمور وجعل عصيانه ومخالفة أمره سببا لمس سقر أسرى به إلى المسجد الأقصى وعلى الأنبياء ظهر وعرج به إلى السماوات العلى فما زاغ البصر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه السادة الغرر ما تعاقب الليل والنهار وكلما أشرقت الشمس أو بزغ القمر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت لك الحمد على توفيقنا لإدراك شهر رمضان اللهم لك الحمد أن وفقتنا لإدراك شهر رمضان، وأن نستغفرك ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، أحسن وقوفنا بين يديك، لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا وغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، وإذا أردت بقوم فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يا كاسي العظام لحما بعد الموت، أرحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين وبكى علينا الحبيب والغريب. اللهم ارحمنا إذا مورينا التراب وغلقت من القبور الأبواب، فإذا الوحشة والوحدة وهون الحساب. اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق وبلغت التراق وقيل من راق وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. اللهم ارحمنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، اللهم ارحمنا يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فإنك علينا قدير، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا قاضي الحاجات ومجيب الدعوات، نسألك ربنا رحمة تهدي بها قلوبنا، اللهم اهدنا إلى سواء السبيل، اللهم الطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزق شباب المسلمين عفة يوسف عليه السلام، وبنات المسلمين طهارة مريم عليها السلام، واحفظ نساء المسلمين من شر خلقك أجمعين. اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين، واعتق رقابنا يا أرحم الراحمين. ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن كان له حق علينا. إلهنا أنت الغني ونحن الفقراء، مددنا إليك ربنا أكف الضراعة، فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ذقها وجلها، صغيرها وكبيرها، سرها وعلانيتها. اللهم ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بغضبك جاهلون، ولكن غرنا أملنا وغرنا سترك المرخي علينا وخالفناك بجهل. اللهم احفظ بلدنا هذا من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بمغربنا سوءا فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم اجعل الدولة لنا والدائرة عليهم. اللهم ألقهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا، وعجل عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم وفق ولي أمر البلاد لما تحب وترضى. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم أحي به السنة وأمت به البدعة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.